الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نفير له ولا كف له ولا عد له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله اللهم يا رب صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد في الاولين وصل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد في الاخرين وصل وسلم وزد وبارك عليه في المدى الاعلى ليوم الدين اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بيديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. ايها الاخوة، هذا لقاء آخر يتجدد حول بعض الأسماء الحسنى والصفات العلى لربنا تبارك وتعالى. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك يا رب العالمين. والليلة نتكلم في خواطر حول اسم آخر من أسماء ربنا عز وجل، ومعنى آخر جليل يزيدك قربا وتعلقا وحبا وايضا خوفا ووجلا من رب العالمين وفي رب العالمين عز وجل. فان كل اسم وكل وصف وكل فعل لا بد ان يحدث في قلبك عبوديه، لازم، وانت تقرا عن الله، تسمع عن الله، تخبر عن الله، لازم كل اسم كل وصف كل فعل يحدث في قلبك شيء جديد. وهذا هو اخواننا قوله تعالى اثبات قوله عز وجل ليزدادوا ايمانا، اللهم زد ايمانا يا رب. يعني فدلاله الايمان لا يقف، ايمانه لا يقف، اما ان يزيد واما ان ينقص. فانظر اين ايمانك. ليله حدث مع حضراتكم حول اسم الله الستير. الله هو الستير، وهذا الاسم جاء في حديث جليل صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الستر. إن الله حيي أي من الحياء، ستير أي من الستر، قال يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا هو نص الحديث، إن الله حيي ستير. إيه معنى الستر؟ الستر أي التغطية. فما الذي يستره الله؟ الله عز وجل يستر به. أبدأ حديثي مع حضراتكم بهذه القصة التي كلكم تعرفونها. أبونا آدم عليه السلام وزوجته حواء عندما أسكنهما الله تعالى الجنة وأحل لهم كل شيء رغدا حيث شئتما، قال لهما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشيطان قعد يوسوس لأبينا آدم ولزوجته، فنسي آدم أمر الله وعصى ربه عز وجل. إيه اللي حصل؟ قال تعالى تأمل، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. بس كده؟ ها؟ وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. قبل ذلك كان آدم لا يرى عورته. كلمة العورة، العورة يعني الشيء الإنسان يستحي أن يظهر. العورة شيء قبيح، يحب الإنسان أن يتوارى هذا الشيء عن عينيه، لا يرى. فكان من رحمة الله الستير أنه ستر العورة عن آدم، فلا يرى آدم عورته ولا ترى حواء عورتها. هذا كان عندهم قبل هذه المعصية. فلما ذاق، وتأمل كلمة ذاق يعني لم يأكله، إنما مجرد التذوق، مجرد ما تذوقه يعني شعر اللسان بطعم الشجرة، طعم الثمرة. فلما ذاق الشجرة على الفور الستر اللي كان موجود اكتفى، وبدت السوءة، العورة ظهرت. فرأى آدم من نفسه ومن زوجته ما يكره، ورأت حواء ذلك، قعد ذلك نفسه، لكن ربنا ستين يحب الايه؟ الستر. أول ما ده حصل قال: وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، يعني يدار الايه؟ السوءة، يدار العورة. أبدأ بهذه لأنتقل لحضراتكم على أول شيء الله يستر. يعني أرجو حد معاه موبايل بس يقفله أو يبعده صامت نص ساعة إن شاء الله عز وجل، نص ساعة ونخلص المشوار عليكم يعني بإذن الله. الله تعالى يستر القبيح ويظهر الحسن. وأقبح شيء يوجد في حياة العبد الذنب. عشان كده قضى الله تعالى أن الستر أحب إليه من الفضيحة. أكثر الناس إخواننا، أكثر الناس مستور ولا مفضوح؟ مستور. إحنا أصلاً مش عايشين إلا فاضي ستر ربنا. ومن ستر الله عز وجل إن ما جعلش للذنوب شيء بارز، شيء ظاهر. تخيل لو الواحد كل ذنب بيذنبه تطلع له حتة في وشه. يا شرطة بيضاء، كان زماننا كلنا إيه؟ مفضوحين. تخيل لو كل ذنب بتعمله ريحتك تبقى وحشه زي العرق كده، ومفيش غير الروكسونا ولا غيره. تعمل ذنب ريحتك ايه؟ تطلع. ما كانش حد قعد مع حد، لا كان الزوج قعد مع زوجته، ولا الابن قعد مع مين؟ مع ابوه، ولا الاخ قعد مع ابوه، ولا الامام عرف يصلي بينا ولا صلينا مع الامام. لان كلنا ايه؟ كل بني ادم خطاء. فكان فضل ربنا ان هو ايه؟ يستر. فالستر احب اليه من الفضيحه. ابدا مع حضراتكم بقصه جميله جدا ذكرها ابن قدامه حدثت في بني اسرائيل. موسى عليه السلام اصاب بني اسرائيل قحط شديد. قحط اللي هو ايه؟ لا يوجد مطر. وبالتالي اثر هذا على الزرع وعلى حياه الناس. وشرع لنا صلاه الاستسقاء، لان المطر رزق يسوقه الملك. فجمع سيدنا موسى الناس بني اسرائيل وقال: هلموا نستسقي ربنا، ندعو ربنا ربنا يسقينا. خرج موسى عليه السلام ومعه بنو اسرائيل ووقفوا في الصحراء: يا رب اسقنا، يا رب اغثنا. فلم ينزل المطر. فتعجب موسى، قال: يا ربي دعناك فلم تنزل المطر. قال: يا موسى، إن بينكم رجل يذنب مذ 40 سنة مر فليخرج، فإني لا أسقيكم إلا أن يخرج من بينكم. تخيل بقى لو أنت الراجل ده وبني إسرائيل كلهم إيه؟ مجتمعين. سيدنا موسى عمل إيه؟ قال: أيها الناس، إن بينكم مخطئ، هو حبيبكم مذنب مذ 40 سنة يذنب والله يستره، فليخرج من بيننا حتى يسقينا الله، يطلع من بيننا. يا جماعة حد شيء حرك من هيطلع في الجو ده؟ محدش طالع خالص. يا جماعة طبعا محدش طالع. طب يا رب اسقنا، فنزل البحر سوقه ولم يخرج أحد. فسأل موسى ربه، قال: يا ربي دعوناك فلم تسقنا، فقلت كذا وكذا ولم يخرج الرجل، ثم دعوناك فسقيتنا. قال: يا موسى، إن الرجل قال: اللهم إنك سترتني 40 سنة فلا تفضحني بين خلقك، وإني تبت إليك، فما كنت لأستره عاصيا وأفضحه دائما. فسقاهم الله تبارك وتعالى. شوف الله تعالى الأصل فيه وعنده ومعه الستر. فإذا رأيت عبدا مفضوحا فاعلم أنه ما فضحه الله من أول مرة. مستحيل يا جماعة يفضح عبد من النظره الاولى. تلاقي عبد كده فضح وانكشف امره والناس عرفت ان هو بيعمل كذا او كذا او كذا، اعرف ان الراجل ده او الانسان ده دي مش اول مره يعملها، اكيد فضل مره ومرات. ثم حاجه من اثنين، خلي بالك الفضيحه حاجه من اثنين، يا اما عقوبه فقط يا اما عقوبه ورحمه. فاما الفضيحه يا اما عقوبه فقط، احيانا ربنا عز وجل يسقط العبد من نظره. امتى؟ لما العبد كل مره يبقى ربنا اهون الناظرين اليه. في ناس كتير كده يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. يجي يذنب يقفل الابواب ويسكر الابواب عشان ما حدش يشوف، عشان ما حدش يسمعه، عشان ما حدش يطلع عليه، ويغلق الابواب. واول ما يحس بدبابه رجل او حد جه بسرعه قلبه ايه؟ يدبدب، قلبه يخفض، يبقى قلبه ينخلع من مكانه ويخشى الفضيحه. عشان كده قال ابن عباس الكلمه دي تؤثر في الانسان جدا، يقول عبد الله بن عباس: لا وجل قلبك اذا حركت الريح ستر بابك وانت على الذنب اقدم عند الله من الذنب. لا وجل قلبك اللي هو الخفقان، لا كده مثلا معاه لابتوب وبيتفرج على حاجات مش مطلوبه او بيكلم بنات على الفيسبوك. طبعا هو عارف ان اللابتوب ده بتاع مين؟ بتاع سيادته، ما حدش بيطلع عليه. ساب اللابتوب على الترابيزه ونزل يجيب حاجه، رجع لقى اللابتوب مع مين؟ مع صاحبه. هو داخل بيبقى عامل ازاي؟ ركبه ايه؟ سايب. ما هو عامل شيخ قدامه وعامل فيها واعظ، لكن هو بينه وبينه وبين ايه؟ قسيس. في ناس كده بين الناس طاهر طيب واعظ، وما بينه وبين الله يبارز الله بالقبائح ويقابل الناس بالمحاسن. مع ان المفترض ايه؟ لا مش العكس، الاثنين. ما كان سره كعلانيته فهو المؤمن. لما تلاقي سرك انت وانت قاعد في البيت بتقرا القران في بيتك في الفتره، وانت قاعد في الفتره بتعمل ايه؟ بتقرا القران، بتستغفر، وانت على فيسبوك بتغض بصرك، وانت في الشارع برضه بتغض بصرك. لما تلاقي نفسك انت في الشارع ما شاء الله واخد وعينك في الارض، وانت في البيت حاجه ثانيه. اخ مره اتصل عليا عايز يطلع طلاق. طلع مرات ليه يا عم؟ انا شفت بتتجسس عليا. ايه اللي حصل يعني يا عم؟ انا بتكلم في التليفون فدخلت عليا الوقت. كلم مين؟ قال لها بورع. طبعا هي عارفه اصحابه، مفيش في الليسته مين؟ بورع. هي بورع دي. فطبعا هي عملت ايه؟ نمسى برضه، هي الموقف تكرر كتير. خالد صاحبنا دخل الحمام جابت التليفون وطلعت رقم ايه؟ الاخير ده مش متسجل، سجلت الرقم. تاني يوم بتضرب على بورع ما طلعش ايه؟ بورع. حاجه تانيه خالص طبعا. فبتقول له فين بقى بورع ده؟ حصل مشكله كبيره جدا، تكس عليا، بتعملي ايه؟ والاخ ايه؟ سقط من نظر مين؟ زوجته. هو زعلان قوي انه سقط من نظر مين؟ زوجته. لما زعلتش انك ممكن تكون سقطت من نظر ربنا؟ ما حسيتش ليه ربنا سترك كتير وانت ما رجعتش؟ اخواتنا في ناس كتير جدا جدا للاسف ما ينفعش معاها الاحسان. في ناس كتير ما ينفعش معاها الاحسان. ربنا سبحانه وتعالى صحيح محسن ويزيد في الاحسان كثيرا، لكن الله عز وجل احيانا لطفا بالعبد يفضحه ليتوب اليه. في ناس كده ربنا يسلمه يستره مره وعشره، فلما يحس ان ربنا ستره يحترم نفسه فينعدل. في ناس ثانيه لا ما ينعدلش الا امتى؟ لما ياخد على ايه؟ على ابنائه. زي الاخ اللي كان ماشي في الشارع فالمهم مش قدام واحدة فبص هي أول ما رفع عينه لقى طباخ في وشه طخ عباقي ماشي على الجنب بيضرب الحصان فايه؟ جت في مين؟ فصاحبنا فجت في مين بالظبط كده على عينيه فده لطف من ربنا فعايز أقول تاني الستر والفضيحة لما ربنا عز وجل يسترك إياك أن تغتر إخواننا والله أقسم بالله من أكبر الأشياء فيها مكر أن تغتر بستر الله عليك أوعى لأن الستر مش طوال ثم في حاجة تانية بقى أخطر اللي إيه؟ اعلم أنه ما من ذنب يذنبه العبد سرطا إلا ويصبح على وجهه مذلته ده كلام السلف وكلام سليمان التيمي يقول ما يذنب العبد ذنبا سرا إلا ويصبح عليه مذلته ممكن ربنا يسترك انت عملت الذنب وما حد شافه الا ربنا عبد طب تخيل ان هو عبد لو ما تبتش ورجعت لربنا وندمت في ساعتها انت فاكر ان هو عبد هو عبد قدام الناس لكن خلي بالك في عقوبات تانية تدل كما قالوا والاثر يدل على المسير ايه اللي يحصل؟ قال لك مذله الذنب سبحان الله مر وشك اهو بينطفئ منزلتك عند المؤمنين بتقل تلاقي نفسك كنت كويس جدا مع الناس فجأة قلوب المؤمنين بغضتك حصل كرب ليه؟ لأنك أنت عملت الذنب وما تبتش منه فله أثر هي دي مذلة الذنب بقى فاحذر من عواقب الذنوب أيضا قال أهل العلم وينسب إلى علي بن أبي طالب والله أعلم بصحته قال ما أسر عبد سريرة خلي بالك ده ممكن تسرها وتعدي يقول إلا وأظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه فلتات لسانه يعني تقعد في الوقت تتكلم مع الناس فتقول كلمة الله أنت عرفت القصة دي منين وأنت بتتفرج ولا إيه بالظبط هو الحاجات دي ما حدش عرفها إلا مين اللي دارس فصاحبنا يقع يزل وبعد ما يزل يجي يلم بقى تلم ايه ما انت خلاص وقعت يا شاطر وقعت ليه؟ لان خلي بالك ستر ربنا هو الاصل لكن احيانا ربنا عز وجل يجي لك فيفضحك حته كده عشان ترجع له حتى ترجع اليه فإياك ان تكون فضيحتك عند الناس اعظم من فضيحتك امام الله اوعى اوعى تخلي ربنا عندك صغير خلي ربنا كبير قوي بشر دول كلهم ولا قيمة لهم، كل الناس لا قيمة لهم. اللي فعلا تخشى من سخطه وعقابه وعذابه الله تبارك وتعالى، فإياك أن تبارزه وأن تلقاه بما تكره أن تلقى به أحد الناس. واحد منا أكره أن يقابل شيخ بمعصية من هذه المعاصي، هل الله تبارك وتعالى عندك أقل قدر من هذا الشيخ؟ لا يا أخوانا، ليعظم رب العالمين في صدرك وفي عينك. أيضاً اعلم أن الأولى إذا سترك الله تعالى على ذنب أن تستره على نفسك لأن ربنا بيحب الإيه؟ الستر عشان كده اسمع الحديث دوت لما جاءت المرأة التي زنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم ودي رسالة بقى اللي وجهتها للجماعة اللي بيقولوا لو طبقت الشريعة هنلاقي بقى اللي دي مقطوعة واللي رجله مقطوعة واللي بينجلد مين قال لك كده؟ الشريعة الإسلامية حرصت على أن يظل المجتمع تسوده الطاعة والإيمان لما جت المرأة قالت له يا رسول الله إني زنيت قال لها استتري بستر الله وأعرض عنها لفقنا أحد تاني إني زنيت قال استتري بستر الله واذهبي حتى تضع ما في بطنك. قول لها ولي والدالي ما تجيش تاني. الست راحت كما تعرفون جميعا نزلت لغضبها جت 9 شهور نفس الكلمه يا رسول الله الولد اهو ولا زنيت استتري بستر الله واذهبي حتى تخطبين. ذهبت المراه برضه مصره وجاءت حتى إيه؟ حتى رجم بين يديه صلى الله عليه وسلم. ذلك الأولى عند أهل العلم أن من أكثر ذنبا هل يقدم نفسه لو في محكمة شرعية يعني عشان يجلد أو يقام عليه الحد ولا يستر نفسه؟ الأولى عند أهل العلم أن يستر نفسه ولا يفضح نفسه ولا يقدم نفسه إلى المحكمة إلى المحكمة الشرعية. ليه؟ إن هذا هو الأولى. الإنسان يهد بالستر، لا يدرك الفضيحة، لا يدرك العار. شوف قلنا إلى هذه الساعة في السعودية تعرفون قصة ماعز والغامدين، قبيلة غامد في السعودية. إلى هذه الساعة لما تذكر القصة مع إن المرأة تابت والرجل تاب وده أصلاً قال إن هما تابوا توبة عظيمة جدا، إلى هذه الساعة القبيلة تسمع القصة يصل إيه؟ خجل كسوف، مع إن ده رجل تاب ربنا عليه لكن برضه اسمه إيه؟ زنة. اسمها إيه؟ زنة. فلأجل ذلك حرص الإسلام على الستر وعدم الفضيحة. عشان كده ديننا الإسلامي مفيش حاجة اسمها قصية الاعتراف. في عندنا حاجة زي كده؟ لا الحمد لله. فإن الذنب بينك وبين الله والتوبة أيضا بينك وبين الله. مفيش عندنا حاجة اسمها أقول للشيخ بص يا شيخ أنا امبارح عملت كذا. اوعى لا تفعل ذلك. طب أنا عايز أسأل عندي استفسار أقول له إيه؟ يا شيخ إيه رأيك لو في واحد عمل كذا؟ ما قولوش أنا عملت. لا اصبر على نفسك، لا تفضح نفسك، هذا هو الهدي وهذا هو الدين. ايضا اعلم ان اقبح الناس عند الله من ستره الله فاصبح يفضح نفسه. قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هو الرجل يذنب الذنب بالليل فيستره الله فيصبح فيكشف ستر الله عليه، يقول فعلت وفعلت. للاسف الشديد قلنا شيء طبيعي جدا ان يلبس المسلمون يعصون الله جهرا. اخطر شيء تلاقي واحد ماشي في الشارع وبيدخن. يا فلان يا فلان انت الان تعصي الله، مش قادر تطلع من المعصيه دي دلوقتي، اعمل ايه؟ كما يقول أباهنا وأجدادنا إذا أريدهم يعني فاستدروا حتى لا تكون دعوة لغيرك، لا تكون دعوة لغيرك. وليس هذا من شأن النفاق، أنا بقول لك حتى في السر حاول تخلص من عملي، لكن وقوفك في الشارع ودخينك يغري الناس، يغري الناس. كذلك سائر الذنوب والمعاصي. قال تعالى اسمع إيه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده كانت عقوبة الذنب اللي هو فيه جهار أغلظ وأعظم عند الله من عقوبة الذنب الثاني. ليه؟ لأن بتغري غيرك. لما النهارده واحدة تمشي في الشارع تلاقي واحدة لابسة ستريتش، ده بيعمل إيه؟ بيخلي عندها جرأة إنها تعمل زيها. طب شافت واحدة واثنين وثلاثة وعشرة تعمل زيها ليه؟ أصبح الأمر منتشر. لما يلاقوا شباب في الشارع وعاملين عكس البنات الرهيبة وجايين، ممكن تلاقي شاب مبتلى بالشهوة. طيب ولا في الشارع عمال يغازل بيه ويلقح على بيه ويقول كلمة فارغة لبيه، إيه اللي بيحصل؟ هذا ينظر صورة للشباب إن المجتمع كله كده. وكتير من الناس بيمشوا مع الهوجة. لما يلاقوا مجتمع نظيف بينضفوا. وما لو المجتمع مش نظيف بيعملوا ايه؟ بيبقوا زي المجتمع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الفئه دي لا يكن احدكم المعا. انا مع الناس ان احسن الناس احسنت وان اساءوا اسات. ولكن وطنوا انفسكم من احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا ان تجتنبوا اساءتهم. يبقى احذر ان تجادل بالذنب، ان تظهر الذنب. كذلك احذر ان تفعل الذنب وتتفخر به. تقول ده شفت امبارح كلم ابني على الفيسبوك ويعني كدعتها وعملت كذا وكذا وكذا. هذا من اخطر الاشياء وده جرم عظيم. والله تعالى يعفو عن كل عبد الا هذا المجادل. ايضا الله تبارك وتعالى يحب من العبد المسلم ان يستر اخاه المسلم. أولا يحرم على العبد المسلم أن يتتبع عورة أخيه. أنا أقول للنساء أولا يا أخي لا تتتبعي عورة زوجك، لا تفعلي ذلك. مش معنى كده أن الرجل يمشي على يعني ديره، لا، أنا أقول للرجال اتقوا الله، لأن أقول للمرأة لا تفعلي، لا تبهدي، ما تنقبيش. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم. فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في رض بيته. أنا أستغرب جدا جدا والله من ناس قاعدين زي الدبان. عارفين الدبان؟ احنا كبشر فينا صفات من المخلوقات. تلاقي واحد عنده كبر زي الطاووس، واحد عنده شرر زي الاسد، واحد عنده حقد زي الجمل، واحد نفسه دليله زي الدبانه زي البعوضه. البعوضه يقف فين؟ على الزباله، على اماكن القذره. تلاقي في ناس كده تقدر تفحر ولا واحد، شوف هو غلط فين. عشان ايه؟ عشان تفضح. واخبث هؤلاء الذين يتتبعون سقطات العلماء. لما تلاقي واحد قاعد على الفيسبوك او اخي ماشي، والله العظيم قابلنا اخي من دول معاه موبايل زي ده كده، كل المقاطع اللي معاه على التليفون كلها بلا استثناء زلت الشيخ حسان مش عارف في الحته الفلانيه، وزلت الشيخ عقوب في الحته الفلانيه، وزلت الشيخ الحويني في الحته الفلانيه، موبايل زلات. والله العظيم يا اخويا خش على صفحته على الفيسبوك نفس الكلام، قول الشيخ فلان في الشيخ فلان، قول الشيخ فلان في الشيخ فلان، والشيخ فلان قال مش عارف ايه، والشيخ فلان عمل ايه. ماسك المشايخ زي ماسك يوسف بالظبط، مش فرق. بس ماسك يوسف له فاضح يعني نفسه بيتكلم بالمفتشن، وده عاملها ثوب ايه؟ ديني، ثوب الدين. هؤلاء من اقبح الناس واقس الناس قدرا، والله العظيم الله لا يبارك لهم. ويسقطون في ناس كده اخواننا عامل زي المغناطيس بيطلعوا يلموا الاقذار ويلموها حواليهم ثم يسقطون. كان في واحد زمان من 12 سنه في القاهره كان شغلته برضه كده تتبع سقطات العلماء، كلمه اللي تحتمل وجهين وثلاثه واربعه يحملها على اسوأ محمل ويطير الشيخ بيها وينشر قبل حتى ما يكلم الشيخ ولا يستوضح، ولما الشيخ يطلع ويوضح المقصود يقول لا حتى لو وضح يا ريته ما وضح. الشيخ ده دلوقتي بيقول كده بثوم المليان اللهم احشرني مع يسرى. عارفين يسرى طبعا. تخيل لما واحد ذو لحية كان يتكلم باسم الدين يقول اللهم احشرني مع مين؟ مع يسرى. انا بقول برضه ايه؟ اللهم امين، ربنا يستجب معاك، ربنا يحشرك معاك. لان هذا للاسف من وقع في هجوم العلماء وتكلم فيهم وتتبع عوراتهم فهو المفضوح المخذول، وهذا من الفزدان والله من الفزدان. فتلاقي واحد مشغول بده اهو، ومن تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في رض بيته. ربنا بدع على الفضيحه، احذر ان يفضحك الله، ان يهتك الله سترك. لما تلاقي مسلم اعمل ايه؟ اسكت. والجزاء قال صلى الله عليه وسلم من ستر عبدا مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه. يا سلام، في احسن من كده؟ استر عليه، لا تفضحه، انصحه، بدل ما تشيع شوف حطها على اليوتيوب فضيحه بجلاجل. ختمها ربنا فين؟ جزاء الوفاء. اذا ان تستر عبد اخيك وان تنصح له وأن يفضحه أيضا. الله تعالى ستير يستر عبده من النار. اللهم استرنا من النار. اسمع الآية الخطيرة دي، والله الآية دي مرعبة. يوم القيامة خلي بالك كنا في أرض المحشر كده يؤتى بالنار لها 70,000 زمام عمالة تعمل إيه؟ تتغيص، فيها زفير لها شهيق تفور ربنا يقول ايه؟ اقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلتنا إنا كنا ظالمين. الآية الثانية تلفح وجوههم الايه؟ النار. عارف اللفحة دي؟ اللهم استرنا من النار ولفحات النار. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. اللي يقدر يحط ستارة بينه وبين النار بس بيه يا رب بالعمل الصالح. قال ولو بشق تمرة. اسمع هذا الحديث الجميل، قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءت عائشة امرأة، ستنا عائشة قاعدة في البيت، قالت لها واحدة معها بنتين صغيرة يمكن، قالت جاءت تسألني، قول لها ادينا حاجة لأخذها، معها بنتين صغيرين، فلم تجد عندها يعني عائشة، لم تجد في بيتها إلا تمر. ستنا عائشة بحثت في البيت، المرأة الفقيرة دي اللي معها بنتين صغيرين، ما لقاش في الدار إلا بلحة. فجاءت الست، فماذا فعلت الست دي؟ قالت فقسمتها بين بنتيها ثم قامت فخرجت. ما كانتش هي حاجه، قسمتها نصين، ادى فيه نص بنص. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصت عليه الحدث. اسمع بقى يا ابو البنات، في ناس كتير قاعدين معانا معاهم بنات كتير، اللي عنده بنتين وثلاثه، اسمع الهديه دي. قال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا سلام يا بخت، اللي عنده بنتين ويحسن إليهم مش ينهارهم ويعذبهم ويقهرهم، لا يربيهم تربية فعلا حلوة، ويحسن إليهم الاثنين دول يكونوا لك ايه؟ ستر من النار. أيضا يا من فقدت أبناءه لك مات، اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم قدم لله عز وجل من صلبه ثلاثة لم يبلغوا الحنف. رجل أو امرأة يعني، يعني مات عنده سنة عيال صغيرين لم يبلغوا الحنف، ما بلغوش لسه، قال فهم له سترة من النار. سبحان الله. أيضا الله تعالى ستير يحب ستر العورات. إحنا أخواننا ديننا دين العفاف، دين الستر، عندنا في شرعنا دين الفطرة أن نستر السوء، ليه اسمها إيه؟ العورة. فللرجل عورة، وللمرأة عورة، وللرجل والمرأة عورة بين المحارم. ده شيء مهم جدا، اللي يميز المسلمين عن غيرهم إن هم أهل دين الفطرة. لذلك ربنا عز وجل أمر الرجال وابتن عليهم بالستر، قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده امتنان، ربنا يقول اهو دي نعمة، نزلت عليكم لبس عشان تستروا السوء، عشان كده كان قمة التقدم ستر الايه؟ العورة. وقمة الرجعية والتخلف التعالي. كلما كان الإنسان أكثر عليا كلما كان أكثر إيه؟ تخلفا ورجعيا. سبحان الله. لذلك أمر الله تعالى الرجال والنساء أن يستروا السوء. الرجل له عورة، عورة طالع منين؟ غلط. إيه ينفع الراجل يمشي في الشارع بفانيلا الحفلات بلاش دي؟ ينفع الجمعة دي ياخد الجمعة على منبر الرب أطلع طالب حفلات؟ هتطلعوني ولا تنزلوني؟ تروني برضه يا جماعه العوره من صوره الركبه ينفع شيخ يطلع كده؟ خلي بالك دي نقطه مهمه، لان النهارده للاسف بشوف شبابنا ماشي بالتكور لحد الركبه كده، خد بالك، وبكارت في الشارع ومدارس كده وماشي عامل لي كده. يا عبد الله، في حاجه اسمها الستر الاجتماعي. انت النهارده ينفع تمشي في الشارع بهذه الصورة؟ هذا لا يجوز. يقول لي يوم العورة مغطية، لا، في حاجة اسمها الأمر الاجتماعي اللي اجتمع عليه الناس. ها هذا لا يجوز مخالفته في العرف الاجتماعي، هذا لا يجوز مخالفته. بيتك انت حر في بيتك قدام عيالك ماشي، عامل الصبره للركبه ورفع الحملات جو حر في بيتك. لكن حتى اطلع البلكونه، والله العظيم حوالي اسبوع واحد طلع البلكونه بينزل واحد رن الجرس دور الخامس، جرس رن، صاحبنا كان نايم ولا عرفش ولا ايه، طالع بس بالليس الداخلي. يا اخوانا هذا لا يليق، هذا يليق، هذه سوره، هذه عوره. تعرف كده انت مسلم؟ افرض في امراه مسلمه واقفه في البلكونه ولا هذا لا يجوز شرعا. والاكد من ذلك ان تجد بعض الرجال يشاهدوا صلاه المحترفين. ها؟ بالحملات؟ بالمنطقون يعني. فالشاهد يا اخوانا حتى صلاه المحترفين اللي تبث للاسف حتى في بيوت المسلمين، ده الراجل قاعد ومراته قاعده تتفرجوا على مين؟ على مشورت. والراجل قاعد مع مراته اتفرجوا على الايه؟ على هوجر. يا عم هات عيب، عيب يا عم هات، بص لنفسك وبص له. ما ينفعش. هو مش حاجه اسمها غض البصر، حاجه اسمها عوره. اخوانا ديننا دين اسلام، اتكلم عن الرجال فضلا عن النساء. اذا كان ربنا عز وجل قال يا ايها النبي كل ازواجك، انا برجع الكلام ده للخاطر الحاضرين والرجاله اللي عندهم بنات واخوات، كل ازواجك وبناتك وإن ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، حتى لا تؤذى المراه في عرضها ولا في كرامتها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن. قعد يعدد. اذا عندنا في الشرع دين الست تستر المراه جسمها. اخواتنا باتفاق اهل العلم لا يجوز للمراه ولا الرجل ان يلبس الثوب الشفاف. لا الرجل ولا المراه، لا يجوز للرجل والمراه ان يلبس الثوب الضيق. انا والله يعني استغرب لما الاقي شاب ماشي في الشارع لابس بنطلون ضيق، معرفش يسموه ايه. يعني كان المرأة تلبس ده عشان يعني شيء من ادوات الجمال يعني اللي هو الاستريتش. لا النهارده شاب ماشي لابس استريتش. يعني انا مش عارف ايه اللي حصل في الناس. لا هذا لا يجوز يا شباب، دي احد معالم وهوية الاسلام. هوية الاسلام ان الثوب له علامة. ديننا دين الستر. ثوب واسع مش ضيق مش شفاف يغطي الجسم. المرأة باتفاق أهل العلم باتفاق العلماء كلها عورة، والخلاف في الوجه والكفين. يعني لم يقل عالم من علماء الأمة أبدا إن الحتة دي ينفع تظهر. مفيش، مش حد من أهل العلم قال إن دي تنفع تظهر. اختلفوا بس في الوجه ها والكفين. واللي خالف في ده أبو حنيفة وقال إذا كان الزمان زمان سوء تغطي المرأة وشها وإيديها. إذا الإمام الحنفي القرن الثالث الهجري قال وعندنا في مذهبنا مذهب الحنفية أن الوجه ليس بعورة، ولكن في هذا الزمان بعد أن أصبح الزمان زمان سوء فيجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. ده كان إمتى؟ في القرن الثالث. طبعا النهارده الحمد لله أولياء الناس صالحين. ده في الايه؟ في القرن السادس. مرة جه النهارده شاف اللي بيحصل من ايه حصل. اذا ديننا دين الستر. ونرتب بقى على اخواتنا، اسمع الحديث ده. جاء النساء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله المراه ترخي ثوبها ذراعا. يعني ايه المراه؟ المراه بتقول له ينفع البس الملحفه التوب بتاعي يبقى بجد على الارض دراع كده؟ قال لا، يرخينه شبرا ولا يزبن عليه. اخركم ايه؟ شبر. هما جايين يناقشوا فين؟ نفسهم ياذن لهم ان التوب يبقى ايه؟ طويل طويل. تقول امنا عائشه يرحم الله نساء الانصار لما نزلت ايه الحجاب عمدنا الى الخمر فاعتجرنا بها فكنا على رؤوسهم كالغربان من الاكسيه. عارف الغراب شكله ايه؟ اسود. عشان كده ديننا ما ينفعش فيه فوشيا واصفر واحمر شال الزعقة دي تفعش لسمها ثياب زينة للمرأة وبطه مش لازم يسود وإن كان ده مستحب أي لون ساتر لا يفتر الأنظار نحتاج أخواننا أن نرجع إلى ذلك ونبه أخواتي وبها أختم ركن المرأة قادما على موضوع خطير جدا هو خلع المرأة ثوبها في غير بيت زوجها هذا في ظل الهزامية النفسية يقول لك حمام سباحة للنساء صح ولا صح؟ نادي النساء مش عارف ساونا ولا بيسموه حمام كده؟ ايوه اللي هو المغربي ده ولا ايه؟ للنساء والغريب انك تجد اخوات ملتزمات يذهبن الى ذلك اسمعي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تنزل ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله من ستر ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا وقد هتكت الطعم الستر الذي بينها وبين الله حديث الإمام في القصة نفسها عن أم الدرداء قالت خرجت من الحمام الحمام زمان الحمام بتاعنا الحمام ده زمان زي الحمام المغربي ده كده عارفين شارع الحمام كان زمان في اماكن كامله يذهب الناس اليها ليستحموا حمام بقى بخار حمام ميه سخنه كان ده موجود في بلاد المسلمين يعني فالمراه دي ام الدرداء رضي الله عنها خرجت من الحمام قالت فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم شافها جايه خارجه من مكان الحمام ده بيت المعروف اسمه الحمام فقال من أين يا أم الدرداء؟ قالت من الحمام، حمام فلان. فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن. إذا لفي عندنا في الإسلام حمام سباحة نسوان. ولما في حمام سباحة صلى الله عليه وسلم وأبطال الحريم يعملوا إيه؟ بيبرضوا مع بعض. ما ينفعش مش عندنا يا جماعة. مش عندنا. كوافير وتروح المرأة تغتسل يوم الدخلة الحمام مش عارف عامل إزاي وتخلع. ما ينفعش. هذا لا يجوز. بل خلع المرأة ثيابها في محلات الثياب هذا أيضا لا يجوز. تعمل إيه؟ تقيسي على هدومك. مش هينفع؟ خلاص مش هينفع. خاصة أن في أكثر هذه الأشياء تحدث بلاوي وتصوير وغير ذلك في الأفراح يوم تروح الفرح تولع المنحفة وتنزل بقى باللبس بتاعها المعروف ومصائب كثيرة جدا جدا وأن هذا الأمر نحذره الموضع الوحيد اللي يجوز المرأة أن تخلع فيه الثوب في بيت جوزها وبيت أبوها وعند الضرورة زي إيه؟ الدكتور طب يكشف عليها فغصب عنها هيبين رجليها ولا يبين ظهرها ولا خلافها هذه ضروره غير الضرورات لعب الكوره مش ضروره النهارده في السعوديه النسوان بيلعبوا كوره النهارده تغيير في السعوديه طبعا ده في مصر اتفضل لها فريق من زمان طبعا يعني نسميهم من زمان النهارده في مصارع محترفين في بلاد المسلمين في تونس وتركيا للنساء وفي مهازل إذا يا إخواتنا نحذر هذا هو التغريب عن إيه؟ ده مش تخلف، لا هذا حفاظ على كرامة المرأة. يبقى المرأة في بيتها. أما في هذه الأماكن فإنها هتكت الستر الذي بينها وبين الله، الحديث له بقية تكمله غدا إن شاء الله أو في مرة قادمة، الأسبوع القادم ننبه مرة أخرى من غدا السبت مش درس، درس أشياء أخرى أعتذر عنه. وفي درس ان شاء الله يوم الثلاثاء للشيخ ابو اسحاق الكويني بعد المغرب رجاء ان الناس تنشر ذلك على صفحات الانترنت والفيسبوك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته